أن يهدينا وإياكم للحق وأن يبصرنا به وأن يرزقنا الثبات عليه وأن يعيذنا من الضلال والزلل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يطمئن نفوسنا وبيوتنا وأيامنا وليالينا والمسلمين يا رب العالمين. كنا في الدرس الماضي ابتدانا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل التيمم، ذكرنا أنها طهارة بدلية، بدل الماء عند عدمه عدما حقيقيا أو حكميا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأحوال التي يتعلق بها جواز الانتقال إلى التيمم كخوف برد ونحوه، ثم انتقلنا إلى المسألة التي بها ختمنا الدرس الماضي، وهي في من كان به جرح فإنه يتيمم له، لكن متى يكون التيمم؟ هل هو عند عدم القدرة على الماء، أو وهذا ظاهر كلام الماتن، أو أنه بعد أو عند عدم القدرة على استعمال الماء وعلى عدم المسح، كما هو يعني سياق كثير من الحنابلة رحمهم الله تعالى، خلافا لما ذكره الماتن هنا، وهو كما قلنا تبع في ذلك أصل الكتاب، وهو قول لبعض أو لمتقدم الحنابلة. نعم، هذه واضحة المسألة؟ نعم، تفضل. أي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذا انتهينا من حنا. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، بعض الحنابلة ذكرها شرطا من شروط التيمم، وهو أن يبحث فلا يجد، أو أن يتيقن تعذر الماء عليه. وتيقن التعذر إما بالعلم قطعا أن لا ماء عنده، وهذا ظاهر في من على سبيل المثال حبس عن الماء، أو كان يعني قد علم أن هذه المحلة لا ماء بها، فإذا كان متيقنا فلا فائدة ولا حاجة إلى التقليب والبحث. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الانتقال من طهارة الماء إلى طهارة التيمم مشروطة بالعدم، أليس كذلك؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولا يمكن الحكم بالعدم إلا بعد البحث. لو قيل هل في الماء هنا ماء، هل يمكن لأحد أن يقول لا ماء بالمسجد؟ فيمكن أن يكون مع الأخ ماء في قارورته، ويمكن هنا، فلو قلب لوجد، لكن إذا قلب في المسجد فلم يجد، فيمكن له بعد ذلك أن يقطع أو أن يغلب على ظنه عدم وجوده. فلأجل ذلك قال: ومن وجد، ويجب طلب الماء في رحله. إذن هذه المسألة الأولى، وهي متعلقة بوجوب الطلب من عدمه. فإذا قلنا من أن الطلب واجب، فما حدود ذلك الطلب؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في رحله وقربه وبدلالة. يعني لو أن شخصا في تلك البرية من أهلها قال: إن وراء هذه الأكمة بئرا، أو عند تلك الشجرة زراعة وماء، أو نحو ذلك، فهنا يجب عليه السعي في تلك الحال. فإذا محل البحث ما كان قريبا من الإنسان، ما كان قريبا من الإنسان. وهنا نحتاج إلى مسألة، وهو أن الباحث عن الماء في قربه وما حوله مشروط بعدم خوف فوات الوقت، فإن خاف فوت الوقت فإنه في هذه الحالة، وهذا بالنسبة لمن؟ للمسافر، لأن المسافر الأصل بالنسبة إليه عدم الماء بخلاف الحاضر، واضح، بناء على ذلك يصلي. فإذا عندنا إما أن يكون قريبا منه ويظن وجود الماء فهنا ولا يخاف فوت الماء الوقت، فهنا يجب عليه البحث والتقليب، واضح. وإما أن يمكن وجود الماء قريبا منه لكن يخاف فوت الموت الوقت، فهنا نقول يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. لكن لو كان الماء بعيدا ولا يخاف فوت الوقت فما الحكم هنا؟ هذه هي محل الكلام، أليس كذلك؟ ولما قال المؤلف رحمه الله تعالى في رحله وقربه دل أو فهم منه أن الحكم متعلق بالقرب، فإذا كان بعيدا فإنه لا يلزمه الطلب والبحث لحصول الكلفة والمشقة، ولأن طهارة التيمم طهارة بدنية مشروعة عند العدم، فلا يكلف الإنسان ولا يطلب ما يكون فيه عنته وبلاؤه، واضح. إذا قيل إذن أن مناط الكلام هو على القرب، فما حد القرب؟ الحنابلة يعني منهم من أطلقه هنا، وظاهر كلامه إيش؟ إذا كان قد أطلقه فالمرد إلى العرف، منهم من يقول ميل أو فرسخ، والفرسخ كم ميل؟ 3 أميال، أليس كذلك؟ الفرسخ 3 أميال، والميل كم من الكيلو؟ لا أقل من كيلو ونصف، الميل القديم غير الميل الحديث، الميل الحديث فوق كيلو ونصف، يمكن كيلو 600 كيلو 700 متر، لا يعني 1700 متر، لكن الميل القديم يقارب 1300 متر أو قريبا من ذلك. على كل حال إذن يقولون هذا ذكروا حدودا للقرب، ومنهم من رد ذلك إلى العرف. طيب في مثل هذه الأزمنة لو قلنا أن المسافة ميل مع وجود السيارات والناقلات ويعني الآلات السريعة في لكان في ذلك شيء من النظر، فلو قلنا أنه يكون ينقل المسافة إلى الوقت لم يكن ذلك بعيدا، هذا نظر وتأمل، يعني كما أن الذي على رحله على دابته أو يمشي على رجله يقطع الميل أو الفرسخ الذي هو 3 أميال يعني في ساعة ساعة لربع، فإذا كان الماء في حدود النصف ساعة ونحوها إذا ذهب إليه بالسيارة طبعا مع أمن فوات الوقت فنقول هنا يطلبه، وإلا فلا، وهي مسألة فيها شيء من الإشكال، واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. قال وبعض الحنابلة يطلق أنه يجب عليه البحث ما لم يخف فوت الوقت مطلقا حتى ولو كان بعيدا، فيقول كما أنه يطلب ذلك في حالاته أو في أموره الدنيوية فمن باب أولى الأمور الدينية، لكن يعني قد يقال أن هذا لا بد له من مصالحه ودنياه، لكن الشرع والدين مما جاء فيه التيسير وجاء فيه التخفيف وجاء فيه المصير إلى البدل، فكان ذلك من الله رحمة وتيسير. نعم. قال ثم بعد ذلك قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني لو أنه كان يعلم أن في رحله ماء ثم نسي فبناء على ذلك لا تصح طهارته بالتيمم، لأنه تبين أن تيممه مع وجود الماء فيكون كما لو لم يتيمم. فكما أن من نسي حدثه فصلى محدثا تلزمه الإعادة فكذلك هذا. طيب هل يتصور أن الإنسان ينسى ما في أهله؟ نعم، كانوا فيما مضى يحملون أمتعة متفرقة وهذا هنا وهذا هنا، وقد يكون ذلك يعني في قربة صغيرة خبأها لحاجة ثم نسي ذلك أو قلب عليها فلم يجدها وهكذا. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه أو بأو ليست بواو بالواو أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو علم ما يسيئها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو علم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، قبل أن نأتي إلى هذه المسألة يعني يحتاج إلى مسألة في ما مضى، وهو لو أن شخصا يعلم أنه يدخل مكانا لا ماء به، هل يجب عليه حمل الماء أو لا؟ هل يجب عليه حمل الماء أو لا؟ هنا نقول المسألة فيها تفصيل، فإن كان ذلك قبل دخول الماء قبل دخول الوقت فلا يلزم حتى ولو تيقن يقينا قاطعا أنه لا يجد الماء، لأن وجوب الطهارة فرع عن وجوب الصلاة، فإذا لم تكن الصلاة واجبة فالماء هنا أو تحصيل الطهارة ليس بواجب. وأما إذا دخل الوقت وعلم أنه لا يجد ماء والماء لأن بحضرته ولم يحمله معه أو يتوضأ، فنقول في مثل هذه الحالة هو مفرط ولا يصح منه أو هو آثم، بل قالوا بأنه لا يصح تيممه في مثل تلك الحال لأنه هو الذي عرض نفسه لترك طهارة الماء. واضح يا أخوان؟ فبناء على ذلك إذا كان قبل الوقت فلا يلزمه، لأنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس يواجب. هذا الطهارة عند وجوب الصلاة، الصلاة لم تجب فلم تجب الطهارة، وإذا لم تجب الطهارة لم يجب ما يكون لازما لها. نعم. ثم يقول وإن نوى بتيممه أحداثا، إذا مثلا كان نام وبال وخرج منه ريح فنوى إزالتها فتزول جميعها. ومثل ذلك لو نوى بعضها كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. فلو أنه مثلا كان عليه نوم وبول فلما أراد أن يتيمم يعني طرأ على باله البول دون النوم، فنقول يجزئه عن النوم ما دامت أنها أحداث من جنس واحد، فارتفاع واحد منها أو ذهاب أو التيمم لواحد منها تيمم لجميعها. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها. قلنا أن مشهور المذهب عند الحنابلة أن الطهارة تجب عفوا أن التيمم يجب لإزالة النجاسة كما يجب للحدث كما يجب للحدث، وذلك لأنه لما قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكما أن الماء تطهير من الحدث والنجس فكذلك هنا. وعلى كل حال هذا يعني من مفردات الحنابلة، ولذلك جماهير أهل العلم وهي رواية عند الحنابلة أن التيمم إنما هو عن طهارة الحدث دون إزالة النجس، لأن إزالة النجس مختلفة عن الحدث، الحدث معنى وتلك عين، ولأن إزالة النجاسة نعم إنما يعني تتعلق بمكانها سواء كانت في بدن أو في ثوب، فلا تذهب إلا بإذهاب حقيقتها والتيمم لا يذهبها، أما الحدث فهو معنى فيذهب أما الحدث فمعنى فيذهب بالتيمم. ولأجل ذلك يعني قالوا من أن النجاسة ليست في معنى الحدث، وإن نفع التيمم في الحدث ورفعه على قول أو إباحة الصلاة به، لكنه لا يزيل النجاسة، لكنه لا يزيل النجاسة لأنها ليست في معنى الحدث. واضح يا أخوان؟ واضح. قال: أو خاف بردا، إذا خاف من البرد، فقصة عمرو بن العاص ظاهرة في ذلك، لما قال: تذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت. نعم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وظاهر هذا أنه لو كان في الحضر فذلك جائز كما لو كان في السفر، يعني لا يختص ذلك بالسفر. وإن كان الغالب في الحضر أن الإنسان يستطيع أن يحفظ نفسه في كنه أو بيته وسكناه ونحوه، لكن مع ذلك قد يأتي في بعض الأحوال التي يتعذر عليه، أو لشدة البرد، أو لضعف ما عنده من السكن أو الثياب أو نحوها، أو حبس في مصر فتيمن. يعني الغالب أن الأمصار والبلدان لا يفقد فيها الماء، أليس كذلك؟ لكن لو حبس فالحبس مظنة يمنع، خاصة إذا منعوا عنه الماء، فهنا يجوز له أن يتيمم. أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، هذه يعني مسألة مرتبة على عدم وجود الطهارة البدلية. فإننا إذا قلنا من أن الصلاة من عدم الوضوء يتيمم، فإذا عدمهما جميعا هل نقول في مثل هذه الحال أنه يقف ولا يصلي؟ لأن من عدم الطهارة وبدلها لم يكن له أن يصلي بوجه من الوجوه، لأن إتيان الصلاة على تلك الحال إتيان مع وجود ما يناقضها فلا تصح. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أنه يصلي ولا يعيد، خلافا لمن قال بذلك كالحنفية وغيره. وأصل ذلك قالوا عموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، والشيء إذا تعذر تحصيله سقط وجوبه ولزومه. واضح. ثم أيضا في قصة غزوة تبوك، أنهم لما كانوا يبحثون عن العرق ولما تنزل آية التيمم بعد، فإن الصحابة أو بعضهم لما أدركهم الوقت ثم لم يجدوا ماء صلوا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرهم بالإعادة ونزلت آية التيمم. واضح. فدل هذا على أن من عدم الطهارة فإنه يصلي حسب حاله بغير تيمم ولا وضوء. هل يتصور هذا؟ طبعا يتصور كثيرا، كما لو كان مثلا في غرفة مبلطة وليس فيها ذرة تراب، أو كان مكتوفا لا يستطيع تحريك يديه البتة، فهنا يستطيع الوضوء وليس بجانبه أحد، يستطيع التيمم؟ لا. نعم، ولذلك أمثلة يعني متنوعة. نعم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار وفروض لم يغيره طاهر غيره. عندك كذا؟ ها؟ نعم. على كل حال يقول: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. التيمم يكون بالتراب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، فإذا كان التراب له غبار فإنه جائز التيمم به، لقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقالوا من هنا للتبعيض، فدل على أنه مما يكون فيه تراب، لأن التراب تتطاير وأجزاؤه، فيصدق على أنه تيمم منه، ولأنه جاء النص على ذلك: وجعلت تربتها لنا طهورا. لكن لو كان التراب لا غبار له، أو كانت الأرض غير تراب، كما لو كانت غملا أو سبخة أو نحوها. فهذا إيش من المسائل التي أيضا فيها شيء من الإشكال. وظاهر كلام الحنابلة اقتصار الطهارة اقتصار التيمم على ما له تراب أو ما يكون ترابا له غبار ما يكون ترابا له غبار. لأنه وإن جاء في بعض الأحاديث فتيمم صعيدا في الآية وفي الحديث الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء، إلا أنه يقول هذا الصعيد يذكر ويصدق على كل ما تصاعد على وجه الأرض، لكن جاء في بعض الألفاظ تخصيصه بالتراب، ودلت على ذلك الآية بقول الله جل وعلا منه، فدل ذلك على التخصيص. وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان من قال بعدم ذلك يقول أن ذكر بعض ألفاظ العام أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص اللفظ العام، يعني يصدق على التراب ويصدق على الرمل ويصدق على سواه. نعم. ثم يقولون أيضا لا بد أن يكون له غبار، ولذلك جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون إيش يعني لو كان في مكان حتى على دابته فيمكن أن ينظر في رحله، فإنه إذا حركه يجد غبارا، فإذا وجد غبارا حصل المقصود، ولذلك قالوا يحتال عليه احتيالا، يعني كيف ما وجده، مثلا هنا وليس عنده ماء فذهب إلى أطراف هذا السجاد فنظر إلى مكان فيه غبار فتيمم فيكون كذلك. واضح؟ نعم. ثم قال لم يغيره طاهر غيره، هذه يعني في بعضهم قياسا على الماء باعتبار أنه يعني لو مثلا سخن عفوا احترق التراب فيقولون خرج عن حقيقته، لو أنه خالطه طاهر غير التراب مثلا النورة، تعرفون النورة؟ النورة يعني شيء من المعادن مثل له ذرات يترك في التراب، أو مثلا طحين دقيق جعل مع تراب، فهنا يكون اختلط بطاهر كالماء إذا اختلط بطاهر. واضح؟ نعم. وفروضه عندك ايش؟ اي مس انت قلت غسل ولا لا؟ ها كاني سمعتها غسلة. نعم. مسح وجهه ويديه الى كوعين وكذا الترتيب والموالاه في حدث اصغر. طبعا هذا من الفقهاء رحمه الله تعالى يعني زياده في التنصيص والذكر يعني كما ذكروا ذلك التفريع في الوضوء، فكذلك هنا فقالوا من أن فروضه مسح وجهه ويديه، لأن مسح أو غسل أو ما جاء في الأعضاء الأربعة في الوضوء هذا نص الآية، ما جاء في التيمم فإنما هو إيش جاء في حديث عمار وغيره، وتعلق الحكم بالوجه وبالكفين، فدل ذلك على أنهما هما محل التيمم هما محل التيمم، ولذلك قال مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. أما كون ذلك مسحا فهذا هو ظاهر الحديث، فمسح بها وجهه وكفيه. نعم. وقوله إلى الكفين لأن إلى الكوعين لأن الكفة تطلق على هذا، تطلق إلى ما كان إلى الكوع وهو يعني المفصل من الذراع وهو المفصل من الذراع، وجاء هذا في الأحاديث ضرب بيديه. أما ما جاء في بعض الروايات إلى مرفقي فهي عند الدارقطني وهي ضعيفة، فهي ضعيفة خلافا للمشهور عند فقهاء الشافعية رحم الله الجميع. نعم. وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، يعني لا بد أن يبدأ بمسح وجهه ثم مسح يديه، وقالوا أن هذا هو الترتيب الذي جاء به الحديث. فإن قال قائل من أين أخذتم وجوب الترتيب مع أنه جاء بصيغة الفعل؟ فيقال من عموم الأدلة في الأمر بالاقتداء والاقتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقياسا على الوضوء، فلما كانت طهارة بدلا عنها وطهارة الوضوء يجب فيها الترتيب بدلالات النصوص الكثيرة، فكذلك التيمم طهارة بدلية عنه فيكون حكمها حكمه. نعم. ثم الموالاة كذلك، يعني أنه ما يمسح وجهه ثم يجلس 10 دقائق ثم يمسح يديه، لأن الشارع جاء بمسحهما جميعا وهي عبادة واحدة، فاقتضى ذلك أن يكونا متواليين. ولأنه لو مسح وجهه ثم توقف قليلا كثيرا ثم مسح كفيه لا يسبق عليه أنه مسح وجهه وكفيه، فإنما تلك حال مسح وجهه وهذه حال أخرى مسح كفيه، فلما لم يكونا مقترنين أو متواليين ففيها متواليين فإنه لا يسبق عليهما أنهما شيء واحد، والتيمم عبادة واحدة وشيء واحد مشتمل على هذين الأمرين مسح الوجه واليدين، فاقتضى الحكم أن يكونا متتابعين متواليين. نعم. في حدث أصغر، هذا يعني زيادة من الماتن يعني ليست في الأصل، وكما قلنا لكم من أن هذا أيضا بالنظر إلى أصل طهارة بالنظر إلى أصل طهارة الماء، فكما أنه في الغسل لا يجب الترتيب نعم ولا الموالاة، فكذلك جعل التيمم عن الحدث الأكبر مقيس عليه، وهذا يعني له وجه، وإن كان يعني من حيث النظر نجاءت الصفة محددة في التيمم على هذا فاستوى فيها حكم الأكبر كالأصغر، فلو قيل بذلك لم يكن بعيدا. نعم. فمسح ذا قالوا هذه المقصود بها إيش؟ هو أنه خفف الغبار، ولذلك جاء في بعضها فنفخهما، فهي مسح وجهه ثم يديه، هذا يعني هل هو المسح الذي هو الفرض أو هو التخفيف تحتاج إلى مراجعة، أنا الآن ما أذكر يعني ما إذا كان هذا يعني استدلال بناء على حديث عمار يمكن ذلك، لكن أنا لا أحفظ هذا يعني في الاستدلال على هذا الصفة، ولا أذكر أن صاحب المنتقى ذكر ذلك على هذا الوجه، لكن يحتاج إلى شيء من المراجعة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم. إيش؟ إذا كان إيه؟ هم يقولون يعني في التيمم لمن كان به جرح يقولون أنه يلزم فيه الترتيب، بمعنى أنه يتوضأ إذا كان الجرح في ذراعه فيتوضأ حتى إذا وصل الذراع توقف ونشف وتيمم ثم أكمل الوضوء حتى يتحقق ترتيب، وهذا يعني هو مبني على أصلهم وطرد قاعدتهم، وهو يعني قول أبي يعلى من الحنابلة المتقدمين، وجرى عليه بعضهم، وإن كان من محقق الحنابلة من قال أنه لا يحتاج إلى ذلك وإنما يؤخر التيمم إلى ما بعد الوضوء لئلا يكون في ذلك تأخير للوضوء وقطع له وأيضا وإخلال بموالاته، وأيضا فيه شيء من التقدير لأن الماء إذا كان اليدين مبلولتين فيفضي إلى أن تتقذر بالتراب ولا يذهب عنها ونحو ذلك. نعم. عرف. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يكن عن الآخر. نعم. ويشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، يعني هو قد يتيمم لحدث وقد يتيمم لإزالة النجاسة، واضح؟ فلا بد أن يتبين، وإما أن يتيمم لي لجرح لم يستطع غسلها، ليس كذلك؟ فإذا لا بد أن يبين أو أن يحقق النية فيما قصد من تيممه ذاك. نعم. ولذلك قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، فإن نوى عن النجاسة، عن النجاسة التي على يده أو على ثوبه دون الحدث لم يجزئه عنه، ولو نواها عن حدث أصغر لم يجزئه عن حدث أكبر. واضح؟ فإذا كان الحدثين من جنسين كحدث أصغر أو أكبر فلا بد من نيتهما جميعا. ولهذا قال: فإن نوى أحدها، يعني أحد الحدثين مثلا الأكبر أو الأصغر أو النجاسة ولم يرد طهارة الحدث، فإن ذلك لا يجزئه. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا. نوى به نفل، يعني مثلا لو أن شخصا لما كانوا يبردون بصلاة الظهر، يعني ما يصلون إلا عند برود الشمس قليلا كما، لكنه لما أراد أن يصلي سنة الظهر فتيمم لسنة الظهر، نقول هذا تيمم لنفل ولا لفرض؟ لنفل. وبناء على قول الحنابلة أن النية أن الطهارة أو أن التيمم طهارة الاضطرار، أليس كذلك؟ فلما كان طهارة الاضطرار وكان متيمما لنفل والنفل دون الفرض، فبناء على ذلك لو أقام أو أقاموا صلاة الظهر لم يكن له أن يصلي معهم بها. واضح؟ ولا بد أن يعيد تيممه. أو أطلق، لما رأى نفسه على حدث تيمم، ما كان في نية، فقط يريد أن لا يبقى على الحدث، لم يكن في نفسه أنه سيطوف بهذا التيمم، ولم يكن في نفسه أنه سيصلي بها العصر التي هي فرض الوقت، ولم يكن قد نوى أن يصلي بها النفل، وإنما تيمم حتى لا يبقى على حدث، لأنه كان من عادته أن لا يبقى على حدث، فنقول في مثل هذه الحالة ماذا؟ لا يصلي به فرضا، لا يصلي به فرضا. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. وإن نواه الهاء هنا راجعة إلى الفرض، يعني إذا نوى الفرض فإنه إذا استباح الأعلى استباح ما دونه، استباح ما دونه، ففي بناء على ذلك يصلي به ما عرض له في هذا الوقت من إيش؟ فريضة، سواء كانت هي فرض الوقت أو كانت فريضة منسية أو جمعت الصلاتين لأنها كان صار وقتهما وقتا واحدا، أو صلى بعد ذلك نوافل، أو طاف به وصلى ركعتي الطواف، ما دام في ذلك الوقت فهو جائز له أن يفعل كل شيء من ذلك، لأنه استباح بها الشيء الأكبر فاستباح بها ما دونه. نعم. استباح به. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولوث الصلاة لا بعدها. ويبطل التيمم بخروج الوقت، هذا مبني على ماذا؟ على قول الحنابلة رحمه الله أن طهارة التيمم مبيح، أن التيمم مبيح وليس برافع. واضح؟ وهذا الأصل عندهم، هذا الأصل عندهم مبناه على ماذا؟ على النظر في أن التيمم ليس بدلا مطلقا، وإنه عند الاضطرار، عند عدم الماء، أليس كذلك؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا هو الذي جاء عن الصحابة، جاء عن ابن عمر وعن علي وعن ابن عباس أنهم كانوا يقولون إذا خرج الوقت أمروا بإعادة التيمم. واضح؟ أنهم أمروا إذا كان قد تيمم لصلاة الظهر ثم خرج وقت الظهر فدخل العصر فأمروه بأن يتيمم لذلك، فهذا ينبئك عن ماذا؟ عن قوة القول من أنه مبيح وليس برافع، مهما يعني قيل في ترجيح ذلك. لكن في بعض الأحيان اطراح بعض الأقوال مع عدم العلم بأصلها هو ليس إشكاله في القول، وإنما الإشكال في العلم والفهم والاستعجال، فينبغي يعني التدقيق في ذلك. نعم. وبمبطلات الوضوء واضح، لأنها إذا كانت تبطل الوضوء الذي هو أكمل وأتم فمن باب أولى أن تبطل التيمم. ومبطلات الوضوء ما هي؟ هي كل الأحداث التي مرت بنا، ومبطلات الغسل لما مر بنا أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، فهذا يفهم من كلام المؤلف. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم. وبوجود الماء، إذا وجد الماء بعد أن كان معدوما فإنه يلزم استعماله، لما جاء في حديث أبي ذر، نعم، الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأيضا الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فتيمم الصعيد إنما هو مقيد بعدم الماء، فإذا وجد الماء لم يجوز له أن يبقى على تيممه، أن يبقى على تيممه، بل يلزمه استعمال الماء. ثم قال ولو في الصلاة لا بعدها، عندنا هنا في قوله ولو في الصلاة لا بعدها 3 مسائل. الأولى أن يجد الماء بعد فراغه من الصلاة وقد استنفذ وسعه، يعني فعل ما عليه مثل ما تقدم من البحث عن الماء ونحو ذلك، فهنا نقول لا إعادة عليه البتة، لأنه أدى تلك الصلاة على وجه صحيح، أليس كذلك؟ فلم تلزمه الإعادة. ولهذا لما تيمم ذلك الرجلان، نعم، ثم وجد الماء في الوقت فاختلف، فقال أحدهما نعيد الصلاة، وقال الآخر لا أعيدها وقد صليت، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة، وللآخر لك أجرك مرتين، فدل على أنه إذا وجد بعد الصلاة ولو قبل انتهاء الوقت ولو قبل فراغ الوقت فإنه لا تلزمه الإعادة. والثانية أنه إذا وجد قبل الصلاة فإنه بالإجماع يجب عليه استعمال الماء. واضح؟ والحال الثالثة هي الحال بينهما، وهو أن يوجد إيش؟ في أثناء الصلاة وهو يصلي جاءه من يبشره بوصول الماء أو جعل الماء أمامه لينظر إليه، فهنا عند الفقهاء في هذه المسألة كلام طويل جدا، أطال عليها ابن القيم في إعلام الموقعين وكثير من الفقهاء وأهل الأصول، لأن مرد هذه المسألة إلى باب إلى أصل عند الفقهاء وهو الاستصحاب، هل نستصحب الأصل وهو أن الصلاة وجبت في ذمته بيقين ووجوب الصلاة يتبعه وجوبها بجميع شروطها، فهذا واجب للوضوء فلم يجوز فعله بغير وضوء، واضح؟ أو نستصحب أن هذا الشخص دخل في الصلاة على وجه صحيح فله أن يتمها على ذلك الوجه، واضح؟ فلما كان مترددا بين هذين الأصلين، الأصل القريب والأصل البعيد الأصيل، فالحنابلة قالوا من أنه يلزمه الإعادة، لأن طهارة التيمم أو استعمال الإباحة التيمم إنما هي مقرونة بعدم الماء، فهذا واجد للماء، فبناء على ذلك لم يجوز له أن يتم صلاته، كما لو حدث للإنسان حدث فتلزمه الإعادة، فكذلك قال وجود الماء كالحدث بالنسبة للتيمم فيلزمه الاستعمال واستئناف الصلاة، ولأن هذا من جهة أخرى أحوط، لأنه لما تنازعه هذان الأمران فإذا لم يكن أحدهما، إذا لم يكن، لم نقول هذا، إذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر فلا أقل من أن يقال أن الأحوط هو إعادة الصلاة. واضح يا أخوان؟ نعم. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. لما كان فعل العبادة بالطهارة الكاملة استعمال الماء أتم وأكمل وهي الأصل، فإن تفويت فضيلة الصلاة في أول الوقت أولى، لتعلق ذلك بمطلق الفضل وتعلق الطهارة بأهم شروط الصلاة. واضح؟ فبناء على ذلك كان التأخير أولى. وهنا عندنا إيش؟ من كان يرجو وجود الماء، أما أو يفهم منه أنه لو كان ميؤوسا من وجود الماء فلا شك أن الأولى والأفضل له أن يصلي في أول الوقت. لماذا؟ لأن هذه الصلاة قد حضرت ولها طهارة بدلية وهي التيمم، وفعلها في أول وقتها أولى، ولم يأتي ما يعارض ذلك وهو إمكان وجود الماء، فصلاته في أول الوقت أولى. أما إذا كان يمكن وجود الماء فيتأخر، لما قلنا من أنها مردها إلى تحصيل شرط من أهم شروط الصلاة، ولأنه جاء عن علي شيء من ذلك وذكره في شرح الزاد في الروض، يتلوم إلى آخر الوقت، يعني يتلوم يتأخر. لكن من استوى عنده الأمران؟ الوجدان وعدمه، وجود الماء وعدم وجوده. ها؟ ايش؟ تقديم؟ انا نسيت الان ما ذكره، لكن اللي يظهر لي انه يتاخر. احد معه الروض؟ نعم. على كل حال الذي يظهر لي انه عندهم انه يتاخر، وهي يعني متارجحه والامر فيها يسير. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه وفر يديه الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتين ويخلل أصابعه. نعم. قال وصفته، لما كانت هذه العبادات في الوضوء والتيمم والغسل والصلاة، صلاة الجنازة، يحتاج إلى بيان هيئاتها، لأن مجرد ذكر حكمها لا يفي بحسن التصور والعلم بها. مثل ذلك صفة الحج، احتاج الفقهاء حتى مع ذكرهم للأحكام والحدود أن يبينوا الهيئة والصفة قطعا للإشكال. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تفعل هكذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفة، وأيضا صلى لهم صلاة تعليم وصلى الصحابة، لأن كان صلى على أول درجات المنبر كما في الحديث، أليس كذلك؟ فإذا هذا أصل طاهر من جهة السنة الصحيحة. قوله أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. كلام الفقهاء دقيق، وأظن أني لو يعني سألتكم من يضبط هذه الصفة التي ذكروها، ما أقول ما تعرفوها، لكن يمكن أن يكون عند الإنسان شيء من التردد في ذلك، أليس كذلك؟ طبعا أن ينوي ثم يسمي، النية واضح باعتبار أنها عبادة، والنية للعبادة معتبرة، ومحل النية سابق للعبادة، فلا بد أن تكون في أولها، ويسمي بعد ذلك قياسا على أو مثل الوضوء، مثل الوضوء. ثم قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. قال هنا التراب اعتبارا بقولهم أن لا بد أن يكون ثم تراب وغبار مفرجتي الأصابع. ويمسح وجهه بباطنهما. كيف؟ كيف يعني بباطن ماذا؟ لا، بباطن أصابعه، يعني يقول هكذا، واضح؟ قال اسمع: ويمسح وجهه بباطنهما. تعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هي الأصابع، يعني يمسحها هكذا، واضح؟ أنا سأبين لكم لماذا. ثم يقول: وكفيه براحتيه، يعني يقول هكذا، واضح؟ يعني كأنهم يقولون أنه يستعمل الأصابع للوجه وراحة اليد للكفين، واضح؟ واضح ولا مباضح؟ ها؟ فتأملوا دقتهم في ذلك، وهذا راجع إلى أصلهم، أن لئلا يكون التراب مستعملا كما يكون في الماء. فهذا ينبئك عن ماذا؟ أنه ينبغي لطالب العلم أن يتأمل في كلام الفقهاء وفي قيودهم وفي مراد الضمير فيها في المسائل، وإلا أخطأ، ربما أخطأ في الفهم، ربما أيضا جانب الصواب في تصور ما ذكر الفقهاء، فربما يعني استهجن بعض الأقوال لأنه لم يفهمه وأفهته من الفهم السقيم. ولذلك دائما ما يقول لنا مشايخنا أن لكل علم لغته، لكل علم لغته، فمن لم يحسن لغة العلم لن يحسن ذلك العلم. لغة النحو تختلف عن لغة الفقه، ولغة الفقه تختلف عن لغة الأصول وإن تقاربتا، نعم، ولغتهما تختلفان عن لغة أهل التفسير أو الحديث، والثقافة أو العلوم الأخرى بابها يختلف تماما. ولذلك لما يعني في بعض هذا الوقت صاغ بعضهم بعض مسائل الشرع بعبارات جديدة، فدخل فيها من الإشكال ما الله به عليه، واحتملت كلاما باطلا ونفت أشياء صحيحة، وربما وجدت بعض هذه اللغة ويستكثر بها أناس، يعني أنه يظن أنه من الكلام الحديث أو كذا، وهذا الذي يسمونه تجديد الخطاب، تجديد الخطاب الديني، هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح أو غير صحيح؟ ها؟ فيه إجمال. ما أحسن هذا الجواب. أنا قلت لكم كثيرا أن أي مصطلح ليس بمصطلح شرعي إياك أن أن تلقي عليه حكما مجملا، بل لا بد من التفصيل، فتقول: ماذا تريد بتجديد الخطاب؟ فإن أردت بذلك أن تغير اصطلاحات الفقهاء وما تعارفوا عليه فهذا ليس بمقبول، وإن أردت بذلك أن بعض الأمور تغيرت فيحتاج تنزيل المسائل التي ذكرها الفقهاء على الوقائع التي احتاج إليها الناس فذاك قدر صحيح، وهكذا. وهذا مر بنا، تذكرون أين؟ يعني آخر ما مر، هو مر معنا مرتين أظن في الشرح القديم، تذكرون؟ عمر أنت حاضر قطعا. أحمد أظن أنها مرت معنا في زواء تزويج الصغيرات لما قلنا ما حكم تزويج القاصرات بلفظ القاصرات، فلا يصح لأحد أن يقول تزويج القاصرات جائز أو غير جائز، بل يقول هذا مصطلح ليس بمعروف عند الفقهاء، والفقهاء يتكلمون عن الصغيرة، والصغيرة إما أن تكون بكرا أو تكون ثيبا، وإما أن تكون دون 9 أو بعد 9، وإما أن تكون بالغة أو غير بالغة، ويذكر الحكم المتفرع على ذلك بحسبه ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. واضح؟ وهكذا. نعم نعم يا سنبكي. ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع، يعني الضرب يكون لليدين و واليدين. لا لا لا، هو شوف هذا قد يحتمل، لكن أنا أبين لك كيف لم يحتمل ذلك. هو أول شيء عند الفقهاء اصطلاح أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور الأصابع أو اليدين الأصابع هذا. ثم أيضا لما قال وكفيه براحتيه، هذا نص منه على أن الراحتين لم تدخل في الأول. واضح؟ هنا الآن الراحة تختلف عن الأصابع، واضح ولا لا؟ واضح يا أخوان؟ نعم. بباطنهما أصابع اليدين، أصابع اليدين بباطنهما الأصابع في يد واحدة أو في يدين؟ في اليدين، فهو يرجع إلى أصابع اليدين. هذا ما أفهم والله أعلم، لكنه ليس عندي فيه يعني تردد. لكن مع ذلك يعني هذا القدر من سنبكي أحسن من الإمرار المطلق، لأن الذي لا يستشكل لا يتعلم. مبنى العلم على الاستشكال، والحال سواء انحل الإشكال من المعلم والمدرس أو الشارح أو لم ينحل. بقاء الإشكال يمكن أن يبقى سنة وسنتين وخمس سنوات، فتأتي في حال فتجد لذلك جوابا. والله جل وعلا جعل هذا العلم متين وعزيز، ليس كل من طلبه يبلغ غايته فيه، لكن كل من صدق فيه بلغه الله فيه درجة عالية. ولذلك يقول القائل تمنيت أن أمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، يعني كأنه يقول هذا نوع من أنواع الجنون، فكما أن من الجنون أن يكشف الرجل المجنون عورته، فكذلك من الجنون أن يظن أحد أنه يبلغ الفقه بدون عناء ولا تعب ولا مشقة. نعم. إيش؟ ويخلل أصابعه، يعني كأنه يقول يفعل هكذا. نعم. يعني ما هم ما ذكروا، شف هم لو كان يحتمل ذلك لذكروا وقيدوه، لكن لم يذكروا ذلك. وهذه المسائل ما دام أنها مسائل فيها شيء، فإننا نقول يكفي أن نحسن ما ضبطوه، ما نحتاج إلى، يعني هم لم يتركوا في ذلك شيئا. الشمس تطهر، إيه الشمس تطهر، إيه متى جتها الشمس؟ ولا يمكن السحاب. نعم ايش اي كامل الوجه والمسح معروف ان المقصود به وصوله الى الاغلب. نعم. باب ازاله النجاسه يجزئ في غسل النجاسات. هذا الباب باب ازاله النجاسه ذكرنا ان الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرونه في كتاب الطهاره وهو الشق الثاني من الطهاره لانه ذكر رفع الاحداث وكل المسائل المتعلقه به. فلما انهى ذلك ايش تكلم على الشق الثاني وهو إزالة النجاسة. وقلنا أن هذا موضعه صحيح، لكن لما كان الحنابلة يرون أن التيمم بدل عن إزالة النجاسة فلأولى أن يجعل التيمم بعد إزالة النجاسة لا قبلها، أليس كذلك؟ أي. كيف؟ نعم، لأنه يكون شامل فيكون بعده، وهو أيضا طهارة بدلية بالنسبة لها فيكون بعدها. لكن على كل حال هذه أمور فيها شيء من السعة، لكن ما أحسن هذا، لأن كل ما انتظم العلم عندك على هيئة مستقرة منتظمة انتفعت به. وأما إذا كان العلم مسائل متفرقة ترى ما ينتفع الطالب بها، وعلم الطالب بهذا إذا كانت مسائل طائرة يعني موجودة في علمه كعلم العامة أن هذا يجوز أو ذاك لا يجوز. فالفرق بين طالب العلم أن العلم عنده بناء وله أصل يطرد ذلك الأصل ويعرف ما أخذ هذه المسألة والمسألة التي تقاربها، والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي تشابهها، أو يعني يغلب علمه على ذلك ولا يزال على هذا الطريق يبحث عنه. فعلى كل حال يقولها باب إزالة النجاسة، وباب هنا خبر لمبتدأ محذوف كأنه يقول هذا باب إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة هنا النجاسة اسم النجس للمستقذى، والنجس شرعا هو ما حكم الشارع بنجاسته، لأن الشارع حكم بقبح بعض الأشياء وقذراتها لكن لا لا لا لم يحكم بنجاستها، مثل البصاق والعرق والمني، أليس كذلك؟ لكن هل جاء في الشرع ما يدل على نجاستها؟ لا، بدليل أن يعني لو بصق واحد في المسجد فإنها تدفن ولا يضر، ولو كانت نجسة لا وجب إزالتها من المسجد، واضح؟ فإذن النجاسة في الشرع هي اسم لما جاء الشرع أو حكم الشارع بكونه نجسا، بكونه نجسا. وإزالة النجاسة هنا ما متعلقها؟ متعلقها النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية، وذلك أن النجاسات إما عين نجسة وإما محل نجس حكمة. فالنجاسة العينية يمكن تطهيرها أو لا يمكن؟ لا يمكن تطهيرها، صح ولا لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ ما مثال ذلك؟ لو كان وجد غائط، هل يمكن أن نأتي بأنواع من المعقمات والمنظفات والماء ثم بعد أن نغسله 100 مرة أو 1000 مرة نقول هذا غائط طاهر؟ ها؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ هو عين نجسة فلا تزول عنها النجاسة. لكن لو كان على هذا الثوب نجاسة من بول أو غائط أو غيرها فإذا غسلت زالت عنها النجاسة فبقي الثوب طاهرة. فإذا محل الكلام على الثاني لا الأول، النجاسات الحكمية مثل الخراءة، مثل الدم، مثل الدم المسوح، مثل أيضا اللهم صل على محمد الكلب، الخنزير، هذه نجاسات، المذي، البول، هذه نجاسات عينها نجس لا يمكن تطهيرها، لا يمكن أن نأتي ببول ونقول هذا بول طاهر يعني بول آدمي، فلا يمكن تصور ذلك. فإذا الكلام هنا هو في النجاسات الحكمية، هذا الباب يتعلق بإزالة ما حكم بنجاسته سواء كان ذلك من أرض أو بدن أو ثياب أو نحوها. نظن نقف عند هنا عند هذا الحد لوصول وقت الصلاة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.